وقد يقال ان هذا الكلام كثيرا ما يسمع ويرتب، ولكن نريد تفصيلا، نريد ايضاحا، نريد حقيقه، حقيقه ملموسه. ولذلك سوف ناتي على هذه القضيه وايضاحا لها، نضرب الامثله من واقع الامم قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه الاولى، ثم من واقع المجتمعات المعرضة عن دين الله اليوم، أي في الجاهلية المعاصرة، لنرى فعلا أن الحادث إلى الإيمان ضرورية، وأنه لا يغني عنها أي شيء ولا أي لون من ألوان العلم ولا المعرفة ولا الثقافة ولا التقدم الحضاري بأي شكل من الأشكال، إلا حتى الرقي المادي أيها الإخوة، حتى رغد العيش والرفاهية المادية لا تتحقق حقيقة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عبادة واستعانة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله تبارك وتعالى ذكر في آية كثيرة ما يدل على أن مسألة الرزق، مسألة الطمأنينة، مسألة العيش الهنيء الكريم لا يمكن أن يكون ولا يتم إلا بالإيمان بالله تعالى وإلا باللجوء إليه. وتعلمون ماذا قال نبي الله تعالى نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فتبدل الحال من الفقر ومن الجد ومن القحط الى الرغد والنعيم والحياه السليمه اذا استقام الله عز وجل ورجعنا إلى الله وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى. ويتبدل الحال من الذل والهزيمة إلى النصر والتمكين. وباعتباري أخاطب إخوة كراما ينتمون إلى طريق الجهاد لإعلاء كلمة الله ورفع راية لا إله إلا الله، فليكن مما نضرب به الأمثلة الواقعية مما يتعلق بواقع الجهاد وحركة الجهاد وكيف يغير الإيمان المؤمن والأمة المؤمنة في هذا المجال. ماذا كان العرب في الجاهلية قبل الإيمان؟ ماذا كان جهادهم بل قتالهم؟ كانوا يتخاصمون لأسفل الأسباب كما تعلمون جميعا. على من كانوا يغيرون؟ يقول شاعرهم: وأحيانا على ذكر أخينا إذا ما لم يجد إلا أخانا. الغارات بعضهم على بعض، الصلب والنهب بعضهم على بعض. إذا غزا أحدهم فأصاب قطيعا من الغنم أو ناقة افتقر بذلك في قصيدة عصماء لأنه حقق هذا الانتصار العظيم. الأمة الجاهلية والإنسان الجاهلي نظرته محدودة، فكره قاصر، عقله محدود، وتأمله وفكره لا يخرج عن دوائر معينة مغلقة مظلمة. ولكن الإنسان المؤمن مستنير القلب، واضح المنهاج. فكيف أصبح ذلك بالنسبة لهذه الأمة لما أن آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي ذلك الغزو للنهب والسلب ومعاداة الجيران أو الإخوة أو القبائل المجاورة، أم أنه حصل ما تعلمون؟ تحولت هذه الأمة إلى أعظم أمة فاتحة في تاريخ الإنسانية، أكبر فاتح في تاريخ أوروبا التي يقدسها المغرورون من أبناء المسلمين في التاريخ الغربي كله، يقولون إنه نابليون. نابليون يقول: في كلمة مشهورة عنه لما استعرض الفتوحات، يقول إن العرب قد فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن. طبعا لابد إذا نقلنا نقل عن أي كافر لابد أن نتأمل وأن ندقق، لا نأخذه أخذ الأخذ الأعمى. كلمة العرب لا محل لها، لأنهم العرب ماذا كان حالهم بالجاهلية؟ كان ما سمعنا. إذن الذين فتحوهم المسلمون وليس العرب، هذا أولا. ثانيا لم يفتحوا نصف الدنيا فقط، لأن الغربيين نظرتهم دائما إلى أن أمريكا وأوروبا أو أوروبا وأمريكا بالطبع لها، هذه في نظر الغربيين عموما هي نصف العالم أو أكثر، وبقية العالم هامش. لكن في الحقيقة وفي الواقع أن المسلمين لما انطلقوا في الفتوح فتحوا معظم العالم إلا المناطق الهمجية، ومنها العالم الهمجي الأوروبي الذي كان يعيش في عصور الظلمات والانتقاض. أيضا المسلمون فتحوا معظم الدنيا في نصف قرن، في 50 سنة. وهل كان الأمر مجرد فتح؟ هل كان الأمر مجرد انتصار عسكري وينتهي ويضمحل؟ لا، كان فتحا للقلوب، وكان فتحا للأرواح، وكان طمأنينة وأمنا ورخاء وسلاما. كيف تغيرت نظرة الإنسان في حال الانتصار وفي حال الهزيمة؟ كيف تغير التخطيط العسكري عند الإنسان الجاهلي ليصبح في الإسلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا كان في الجاهلية؟ لو لم يأتي الإسلام لما بلغنا ولا ما بلغ أي إنسان أي شيء عن عمر ومن هو عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لما أن أسلم، لما غيره الإيمان، نأخذ مثالا من حياة عمر فيما يتعلق بالموضوع الجهادي والتخطيط العسكري. أرسل عمر رضي الله تعالى عنه الجيوش لمحاربة الفرس، ولاحظوا أن المسلمين لم يقولوا نبدأ بالروم ونترك الفرس، أو نبدأ بالفرس ونترك الروم. أقوى دولتين في العالم تتحكمان في شرق الدنيا وغربها، خرجت جيوش الإيمان لتحارب كلتا الدولتين في وقت واحد. العدد قليل؟ نعم. العدة أقل بكثير؟ نعم. كل ما يمكن أن يقال في النظرة المادية في التخطيط العسكري المادي كله يمكن أن يقال، إلا أن هناك إيمان يحارب الكفر، إيمان يحارب الكفر. وهذا هو الميزان الذي دائما يرجح في أي معركة، الإيمان ينتصر على الكفر بإذن الله تبارك وتعالى. وكان العرب قبل الإسلام لا يطمحون ولا يطمعون بل ولا يفكرون في الخيال أنهم يحاربوا كسرى واحدة ولا ركلة واحدة، فضلا عن أن يحاربوا الاثنين معا. وأذكر مثالا واحدا تعلمونه، كسرى ملك الفرس ملك العجم الذي يحكم شرق الدنيا في تلك الفترة، كانت له فضائح قاتلة مشهورة عند العرب في أسواق العرب، تنطلق وتخرج من المدائن العاصمة مقر ملكه، من المدائن ثم تأتي إلى الحورة ثم تنزل فتجتاز جزيرة العرب كلها وتمر بالأسواق لأسواق العرب جميعا. العرب الذين ينهج بعضهم بعضا من أجل شاة أو ناقة، ما كان أحد يجرؤ أن يقترب من قافلة كسرى. لماذا؟ لأنه كسرى، من الذي يتجرأ عليه؟ الهيبة، الرعب، أمة مرعوبة، لا يمكن أن تتجرأ على من يمثل أكبر وأعظم دولة في العالم، من يستطيع ذلك؟ فلما جاء الإسلام وانطلقت الجيوش إلى هناك، جمع عمر رضي الله تعالى عنه الجيوش وأرسلهم، وأخذ يفكر من يختار لحرب الفرس، فوفقه الله سبحانه وتعالى إلى سعد بن أبي وقاص القائد المشهور. وماذا كان سعد في الجاهلية؟ سؤال آخر، ماذا كان قبل الإيمان؟ ماذا كان سعد؟ لم يكن شيئا مذكورا، ولكن لما جاء الإيمان ذهب سعد وعلم أنها أعظم معركة في تاريخ الإسلام، أعظم معركة في تاريخ الفتوحات الإسلامية هي التي خاضها المسلمون مع الفرس. فماذا يصنع قال له عمر رضي الله تعالى عنه. عمر لم يكن لديه فرائض في المناصب، لم يكن لديه وسائل للاتصال المباشر، تعلمون كيف كان الوضع. قال له عمر: اذا نزلت بارض فارسل السرايا واكتب لي عنها، يعني اكتب لي عن طبيعه الارض وانا اوافيك كيف تفعل. ذهب وصلوا الى اول العراق، كتب له ان الارض كذا وكذا وكذا. فجاء الرجل المدينه قال: يا سعد، تقدموا الى المدر عن المدر، واجعلوا المزارع من ورائكم، فان نصركم الله على عدوكم تقدمتم، وان كانت الاخرى ترجعون الى المدر والى المزارع والى المياه. وكان يخطط لمثل هذه الخطط وهو بالمدينه. هذا الاعرابي الانسان الجاهليه عربيا لا يدري، لا يعرف الخطط، لا يعرف الا ان يهاجم الفر والفر، هذا الذي تعرفه العرب في تاريخ العبقري. الايمان غير عمر، اصبح ليس ذلك العمر الجاهلي، اصبح هذا الرجل الذي يدير اعظم دوله في عصره لاعظم وافضل اداره. ليس القضيه عبقريه عمر كما يقول البعض، لا، القضيه قضيه الايمان الذي يفجر العبقريات. لو اتيت الى شاب صغير عمره 5 سنوات واتيته بالايمان لحفظ القران ولا صنع الاعاجيب ولا اصبح خطيبا او عالما وهو دون 20 كما كان علماء السلف الصالح. اذن الايمان هو الذي يفجر الطاقات وليس مجرد العبقريه التي في الاشخاص. وكتب الله سبحانه وتعالى النصر العظيم المبين في القادسيه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخرج الى ظاهر المدينه كل يوم الى خارج المدينه، ويتحرك ويتالم من قدر الاخبار، لان معركه حاسمه، حتى ان اكثر المسلمين لما تعلن قائمه الجيوش يختارون الروم ولا يختارون الكرد، لانها اعظم واقوى امه. يريدون ان يذهبوا الى جهه مصر والشام ولا يريدون الفرس، ولكن الذين ذهبوا الى هناك كان عمر رضي الله تعالى عنه يخاف عليهم خوفا شديدا، حتى قال: وجدت ان بيني وبين فارس بحرا بحر فلا يصلون الينا ولا نصل اليهم. ويذهب ويذهب. فلما كتب الله النصر ارسل سعد رسولا من عنده وذهب يحث الناقه ويقوي الخفار ليبشر المسلمين بالنصر المبين. وصل الى قرب المدينه واذا بهذا الرجل جالس يتالم ويتحرك وينتظر. فقال: من انت؟ فقال: دعني اريد ان ابشر المسلمين، اريد ان ابشر المؤمنين. فيقول: من انت؟ ماذا تريد؟ فقال: الحمد لله، نصر الله المسلمين، اريد ان ابشر امير المؤمنين. ويحث الناقه يسرع، وعمر رضي الله تعالى عنه يسرع على رجليه ولا يلحقه، يريد ان يلحقه، ولم يقل له انا امير المؤمنين، حتى دخل الى المدينه. وكانت فرحه الانتصار تحث رجلي عمر رضي الله تعالى عنه وهو يسابق الناقه حتى دخل الى ابواب المدينه، فاستقبله الناس وقالوا: امير المؤمنين، امير المؤمنين. قال الرجل: رحمك الله يا عمر، رحمك الله يا امير المؤمنين، هل ما قلت لي انك امير المؤمنين فاحملك وابشرك؟ ثم اخبره بما حدث من النصر المبين. هذا النصر بعد القادسيه اعقبه ان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دخل الى المدائن. المدائن عاصمه لا نظير لها في تلك الايام في التاريخ. العلامات يا اخوان، لانكم ستعرفون هذا او من واقع عملكم، الفرس كانت علامات الرقي عندهم، التقدم العسكري او الرتب العسكريه عندهم كانت باللآلئ، باللآلئ النادره الثمينه. فمن كان في على راس اللؤلؤه في مثلا 100,000 فهو طائر كبير مثل رستم او ماهان، من كان في مثلا 10,000 دينار فهو اقل، وهكذا. يعني كانت على الرتب في ايش؟ في الدرر الغاليه جدا. كيف تتصورون عاصمه ملك هؤلاء الناس؟ لما خرج كسرى من المدائن لم يأخذ معه إلا 1,000 طباخ وطاهن وبزاء للصقور والحيوان، 1,000 فقط. وكان يبكي ويتحسر أنه خرج من عاصمته ودخلها المسلمون، ما أخذ معه إلا 1,000 فقط. فانظروا كم كان عنده من الحواسي ومن الخدم ومن الملك ومن الأبهة في البيت الأبيض الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه البيت الأبيض في المدائن. لما دخل سعد البيت الأبيض تعجب وعجب المسلمون ودهشوا مما رأوا فيه من اللآلئ ومن البواقين ومن أصناف الحضارة المدرسة التي لم يحلموا أن يروها في حياتهم قط. فلما رأوها دخل سعد رضي الله تعالى عنه القصر فسجد لله سبحانه وتعالى سجود الشكر سجودا طويلا شكر الله سبحانه وتعالى على هذا النصر. وأخذ يقرأ قول الله تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تركوا هذا النعيم، تركوا هذه البهجة وهذا الموت، تركوه لما أن أطلوا الله عز وجل هانوا عليه. ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم كان من أعجب ما أخذوا البساط، بساط كسرى. هذا البساط كان كبير الطول والعرض، كان كسرى إذا جاء الشتاء يشتاق إلى الربيع. فأمر المهرة والفنيين الصناع المهندسين فصنعوا له هذا البساط العظيم وجعلوا فيه لواقيت الأزهار مثل ما تنبت الأزهار في الربيع ملونة بالألوان المعروفة. أخذوا اللآلئ واللواقيت والجواهر ولونوا الأزهار أزهار صناعية ولونوها وغرسوها في هذا البساط العظيم. فيجد كسرى في ديوانه في وسط هذا البساط العظيم، ولم يكن لدى أحد من ملوك الأرض مثل هذا البساط. ولكن ماذا يفعل المسلمون؟ لا بد أن يبعثوا بكل هذه الغنائم إلى بيت الله، إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يقسمها ويعطي من شاء كما أفرض الله سبحانه وتعالى قسمة ذلك من بيت المال. فكان كل قطعة من هذا البساط يتقدر بالآلاف من الدنانير، لأنها هي من الآلف والجواهر واليواقيت الثمينة النافعة. فكيف كان العمل؟ ليس هناك وسيلة لنقل هذا البساط كاملا، فقالوا لابد أن نقطع على الأجرة على الجمال ويحمل كل جمل ما يستطيع. فقطعوه، قطعه سعد رضي الله تعالى عنه ومن معه. ثم وصل إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة قالوا لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: لنريك يا أمير المؤمنين كيف كان يجلس كسرى. ففرشوا ذلك البساط وضموا كل قطعة إلى الأخرى. وعمر رضي الله تعالى عنه واقف يتأمل ويتفحص يتعجب، ما سقطت منه لؤلؤة واحدة ولا يقوط واحدة. سبحان الله، يعني مع التحميل مع القط ما طاح حبة، ما في حجة. فقال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. يقول إن جيش المسلمين جيش أمين أدى ذلك، يقوط واحد ويحط واحد في جيبه بعشر آلاف دينار. ما كان العرب يحلمون ولا بعشرة ولا مئة درهم في الجاهلية لأن يسترها الواحد من أموال كثرة، لكن وجده كاملا حجة من هذه الأمانة. وكان بجواره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. قال: يا أمير المؤمنين، حفظت فعفت، حفظت فعفت، ولو رجعت لرفعوا، يعني لو أنك تقول لقام. لكن هؤلاء جيش الذي ترد على الإيمان الذي ترقيت أنت عليه. وهذا هو الشاهد يا أخوان، أن الإيمان يهذب النفوس ويربيها. فليس هناك للانتصار زهو ولا خيلاء ولا كبرياء، وإنما هو السجود لله عز وجل والاستعاضة والاعتبار بما جعل الله سبحانه وتعالى من عقوبة لمن عصاه ولمن خالف أمره واتبع غير سبيله. وأيضا الأمانة، وهذه تفقدها الأمة الإسلامية وفقدتها الأمانة، لأن هؤلاء القوم ما خرجوا إلا ابتغاء وجه الله، إنما كانوا يقاتلون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. وماذا تساوي يا أطيب كسرى بالنسبة إلى جنات النعيم؟ ماذا تساوي؟ وماذا يساوي أصل شيء من هذه الدنيا الثانية، سواء كان مالا أو منصبا أو جاها؟ ماذا يساوي إذا كان الإنسان متوعدا عليه بغضب من الله عز وجل ونار في الدار الآخرة؟ أبدا. فأدوا ذلك كاملا وشهد لهم عمر رضي الله تعالى عنه بالأمانة. هكذا تتغير القلوب بالإيمان. لو أخذنا شاهدا آخر لوجدنا العجب العجاب. لما كان المسلمون في الحال التي كانوا عليها قبل الإسلام والتي قالها لهم كسرى وغيره لما قال كنتم تأكلون الميتة وتقطعون الرحم وتنهبون الطريق وتفعلون وتفعلون، فما الذي جاء بكم؟ إن كان جاء بكم الجوع أطعمناكم، وإن كان العري فصوناكم، وإن كان الظلم أمرنا عليكم ملكا عادلا، ماذا تريدون؟ فقالوا له ولغيره قالوا أيها الملك قد كان فينا مثل ما تقول وأعظم، قد كان فينا مثل ما تقول وأعظم، أعظم مما تعرف مما كنت تعرف، ولكن الله بعث فينا نبيا محمد صلى الله عليه وسلم نعرف دينه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وأنزل عليه الهدى والنور المبين فاتبعناه وآمنا به، فابتعثنا الله سبحانه وتعالى لنخرج العباد من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده لا شريك له، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، إلى سعة الدنيا والآخرة، لأن السعة والسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. من أول لحظة أنزل الله سبحانه وتعالى نبانا آدم عليه السلام وإبليس الرجيم أنزل آدم إلى هذه الأرض قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، هذه تفكر الله سبحانه وتعالى بها وليس أحد غير الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقد كنت بصيرا. يقول الإنسان يحشر يوم القيامة مثل ما كان في الدنيا، أنا ما كنت أعمى في الدنيا حتى تحشرني أعمى. قال كذلك أفدت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تعانيت عن كتاب الله فتعانيت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمر الله فالآن تحشر أعمى، نعوذ بالله من الضلال. أقول مثال آخر يبين ذلك أيضا ويدلوه، جعفت جيوش المسلمين إلى الغرب أحصلت إفريقيا كلها، ودخل عقبة بنافع وخاض المحيط بحر الظلمات بفرسه حتى كاد أن يغيب فيه الماء، وقال والله لو كنت أعلم وراءك أرضا لحطها أو لحطك إليها في سبيل الله عز وجل. انتهى عقبة إلى ذلك، فلما جاء موسى بن نصير وطارق بن زياد أخذوا السفن واقتحموا البحر إلى الأنجلة، ثم اقتحمت الجيوش إلى جنوب فرنسا إلى قرب مدينة بواتيه، وهنالك كانت المعركة الكبرى المعروفة بلاط الشهداء. كان التخطيط الذي يريدونه الذي كان يريده المسلمون في هذه العملية كانوا يريدون أن يفتحوا فرنسا ثم يلتفون شرقا إلى وسط أوروبا ثم إلى شرق أوروبا أنغاليا وبلغاريا ثم إلى تركيا، إذا يفتحون القسطنطينية ثم إلى تركيا المعروفة اليوم ثم يرجعون إلى بلاد الشام إلى دمشق حيث الخليفة. أكبر عملية التفاف عسكرية في التاريخ، ويكون البحر الأبيض المتوسط كله ضمن دائرة مرسومة. سبحان الله كيف رسمت هذه العقول هذه الخطة وكيف فكروا فيها بغض النظر عن نجاحها وتنفيذها، لكن كيف خرج هؤلاء الأعراب من أي كلية عسكرية تخرجوا على أي بعثة حصلوا حتى أصبح لديهم هذا التخطيط الرهيب الذي لم يكن يدور في قلب أي أعرابي، لم يكن العرب يدرون ماذا يحيط بهم من الدنيا في الجاهلية، ما كانوا يدرون يعرفون الجغرافيا ولا الجهات ولا ركبوا البحر، ولا كان أخضر مع البيهم والبحر أقوى شيء كان بيهم والبحر. ولذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أجر شهيد البحر شهيد البحر أجره بعد شهيد البر. الإخوان القاعدة الزوية هذا ذكرى إخوان القواعد البحرية إن شاء الله، وكل له أجر إذا أخلصنا النية لله عز وجل، فشهيد البحر يتحمل والمقاتل في البحر يتحمل أعظم مما يتحمله غيره. فالمقصود أنه هذه الفكرة أمثال هذه الفكرة أمثال هذا التخطيط لا يمكن أن تكون عن طريق وراثة عسكرية، ولم يحصل لهم ذلك. ما الذي فجر هذه الطاقات؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نرجع نقص الموضوع من زاوية أخرى. كيف كانت حياة المسلمين؟ كيف كان المجتمع المسلم يعيش؟ لم يوجد في الدنيا جميعا مجتمع يتمتع بالطمأنينة والأمن والرخاء مثل المجتمع المسلم الذي كان يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فاض المال حتى كانت الفتاة يدور بها الجباء على الأرض في الأرض فلا يجدون من يأخذها. يا ناس خذوا الزكاة، يا ناس ما في أحد مستقر، وحتى من يحاله قليل القناعة القلبية ما في تناول، ما في تحارب على الدنيا هات هات هات من عدة مصادر حلال وحرام كما تعلم المسلمين المتعثرون. لا، كان يجوب الدنيا يجوب بلاد المسلمين فلا يجد من يأخذ منه الزكاة. هكذا الرخاء كان الوضع من الناحية الأمنية. شيء لا يمكن أن يتصور في مساحة واسعة جدا، كما تعلمون الصين خضعت المسلمين والهند إلى أقصى الأندلس سنو قريشة، وليس هناك وسائل للاتصال إلا الثواب والنقل عن طريقها، ومع ذلك تمتعت بأمن لم يكن له أي نظير في تاريخ الإنسان. لماذا؟ لنأخذ مثالا واحدا على ذلك ونقارن بالجاهلية المعاصرة ونرى نفس المثال. الذنوب أيها الإخوان هي سبب تعكير الأمن في المجتمع، وهي سبب أيضا تعكير أمن الأمة وتسليط أعدائها عليها. نذكر أو نأخذ ذنبا واحدا أو معصية واحدة أو عمل واحد، كيف تغير الله تعالى به هذه الأمة فتغيرت منه فتغير حالها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يشربون الخمر وبقيت في أول الإسلام حلالا، ونزل الأمر بالتحريمها تدريجيا. لا يهمنا تفصيل ذلك الآن، يهمنا أن نقول إنه لما نزل الأمر الصريح من الله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. ونادى المنادي في المدينة إن الله تعالى قد حرم الخمر. ماذا حصل؟ أريقة الخمور في جميع أنحاء المدينة حتى جرت في السكك وفي الأزقة في الأنهار، أريقت جميع الخمور في المدينة، لا بتفتيش ولا لجنة ولا هيئة ولا شيء من هذا القبيل. هناك إيمان بالله عز وجل. لما كانت حلال، لما كان فيها احتمال أنها حلال أو حرام مع التدريج الثاني كانت موجودة طبيعيا وعقليا. الآن حرام، انتهينا انتهينا يا ربنا، هل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. وأرقوها فتخلصوا من شرها وتخلصوا من هذا. هذه هينة على النفوس يا إخوان. هل هين على نفس إنسان مدمن للخمر أن يترك الخمر أو التدخين أو أي شيء من أنواع الإدمان عافانا الله وإياكم منها؟ أبدا. صعب جدا. كل إنسان يقول يا ريت أترك الدخان، بس والله ما أقدر. هذا الخمر نعوذ بالله لا يجيء على ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لكن الدخان كمثال ما نقدر، ما نقدر، يتمنى أحيانا، لأن الإدمان شيء يملك الأعصاب يملك الفكر. لكن مع الإيمان ما في شيء اسمه إدمان، ما في شيء اسمه مستحيل مع الإيمان بالله عز وجل. أبدا. ركبت وأريقت وصحت القلوب، صحت العقول من الخمر. لماذا؟ لأن القلوب صاحية بالإيمان بالله عز وجل وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ناحية أخرى في المجتمع المسلم، كان الناس يمشون في الجاهلية، ثم جاء ذلك كان في أول الإسلام، يمشي الرجال والنساء يعرف بعضهم بعضا، يعرف بعضهم بعضا، يرى الرجل المرأة ويعرف أنها فلانة في الإسلام. لم يكن نزل الحجاب، فلما أن نزل الحجاب التزم المسلمون لذلك من أول لحظة، حتى كان الإنسان ينظر إلى النساء فهن كالغربان ليس عليهم لا يرى منها أي شيء على الإطلاق. هل هذه مسهولة يا إخوان؟ هل هذا سهل جدا أن الإنسان يحجب زوجته إذا كانت متعود طول حياته أنها كاشفة، يحجبها ثم يمنع إلا المحرم منها، ابن العم وابن الخال وكل من ليس المحرم لها لا يراها؟ هذا ما هو سهل، هذه عملية صعبة جدا، والإنسان يعانيها، لو كل من عاناها يعرف صعوبتها. لكن مع الإيمان ليس هناك صعب وليس هناك مستحيل. ننظر الى واقعنا المعاصر، لا نتعرض لموضوع الحجاب لانه من المستحيل في الجاهليه المعاصره ان يكون هناك حجاب، لان الله سبحانه وتعالى لما قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، كان بذلك والله اعلم اشاره الى الجاهليه الكبرى الاخرى التي ستاتي التي يتعدى تبرجها جميع الحدود الى حد مدن العراء عافانا الله واياكم في العالم الذي يسمى متقدما او متطورا، ولا تقدم ولا تطور الا بالايمان بالله عز وجل. لكن نترك موضوع الحجاب ونقل موضوع الخمر. حرمت امريكا من حق العالميه الاولى منها كاذبها رغم انها كانت منتشره طبعا، وكان لديها من العقلاء، وفي كل امه يوجد من يفكر في امر الامه في مستقبلها حتى امم الكفر، فقالوا يجب علينا ان نحرم الخمر على طباق حكم التقارير عن اضرار الخمر. المسلمون الاجتماعيون كتبوا وتكلموا عن اضرار الخمر، كل انسان من جهته اقنع الحكومه المركزيه في امريكا بان الخمر اضرارها عظيمه جدا، قالوا اذا فلنحرم الخمر، فاعلنت امريكا رسميا تحريم الخمر وجندت الجنود من جميع انواع الدعايه وجميع هيئات ولجان التفتيش لمحاربه الخمر، جندت الجنود على المداخل على مداخل الفرق حتى يمنع الاختراق، وفي الداخل للتفتيش اقفلت المصانع حوربت، كانت حركه عجيبه جدا، بالاضافه الى الاعلام الدعايه الاعلاميه في الصحف ونشرات ومنصفات، وكل ذلك اتخذ من اجل ان يقتنع الشعب الامريكي بترك الخمر واضرار الخمر، واستمر على ذلك فتره وطلبت التقارير عما حدث، والى التقارير تقول ان الخمر الان تشرب اكثر مما كانت وانها تنتشر بشكل اشد، وان الخمر اصبح فن لا تستطيع الجهات الرسميه ان تلاحقه. استمروا قالوا استمروا، زيدوا الدعايه زيدوا النفقه، كانت من المتراجع زادوا اجتهدوا، جاءت التقارير تقول ايضا زادت الخمر وزاد جانب الخمر وزاد تهريب الخمر وزادت مصانع الخمر. لا يمكن اللجان التي تفتش عن الخشب بالخمر كيف تشربها وتبني مصانع من اجلها، امر مستحيل لا يمكن ان تنفع. وعرض الموضوع على الاداره المركزيه على الكونغرس وبحث وبحث، واخيرا اعلنت امريكا فشلها واعلنت ان الخمر حلال وعاد استباحه الماء وانتهى من المشكله. لماذا لم ينجح هذا الكلام؟ لماذا في المجتمع المسلم اريقت في لحظات وانتهت مشكله الخمر؟ ولماذا هذه الدول التي يقال انها متقدمه ومتطوره فشلت في ذلك؟ هل هو نقص في التكنولوجيا؟ نقص في وسائل المراقبه؟ نقص في الامكانيات البشريه؟ في فن الدعايه؟ لا يمكن لاي فهم اشكال، ولكن شيء واحد نحن ننساه ونحن نغفل عنه، الايمان. بلا ايمان لا يمكن ان يستقيم الانسان، لا فرد ولا امه، ولا يمكن ان يكون الانسان انسانا حقيقيا ابدا الا اذا كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى مطبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حذافيره، وترقى في درجات الخير وفي الرقي وفي الكرامه وفي العزه بقدر ما يترقى الاجتهاد في تطبيق هذا الدين في نفسه وفي مجتمعه وفي امه. فرد او امه لا يختلف الحال، هذا هو الامر وهو الاساس الذي لا بد ان تكون عليه ان يدور عليه صلاح الامم جميعا.